نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما. نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما. نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما. ومالت منهم الأعطاف ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما. نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما. ولا الحور الحسان ولا الخيام.